أو أناس دون أناس مسافر لمقيم، وكذلك أنه الرجال والنساء كلها عامة. وقيل أو قال وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع. لماذا؟ لأن عادته أنه إذا كانت مسألة خلافية هذه فقه البخاري في أبوابه، عادته إذا كانت مسألة خلافية أن يترجم ثم بعد ذلك يأتي بالأخبار بالآثار التي يؤيدها هو من بين الاختلافات يذكر أحيانا يذكر أحد القولين إشارة إلى أن هذا مذهبه وأنه يرجع هذا، وهذا هو الظاهر هنا. يعني يرى البخاري للرجال والنساء والمقيم والمسافر وجميع أوقات الصلوات ومكتوباتها ونوافلها وكذلك مجالس في الخيام وفي الممشى، هذا هو الظاهر. والآثار التي تذكر ذكرها الصعيد، والعلماء اختلاف أيضا في ابتداء وانتهائه، فقيل من صبح يوم عرفة، وقيل وهذا مذهب الحنفية، وقيل من ظهري، وقيل من عصري، وقيل من صبح يوم النهر، وقيل من ظهري، وقيل في الانتهاء إلى ظهري يوم النهر، وقيل إلى عصره، وقيل إلى ظهري ثاني، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق. الحاصل وأصهم ورد يعني الحاصل القول بأنه يقول هنا، وقد رواه البهقي من أصحاب بن مسعود ولم يثبت ذلك شيء من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم. وأصهم ورد فيه عن الصحابة قول علي بن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيامنا، آخر أيام التشريق، يبدأ من صوم عرفة من صبح يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق بعد العصر. يعني فهذا أقرب لما صح عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما أحاديث مرفوعة في هذه الكيفيات وكذلك أيضا في صيغ التقدير، هذا ما صح لدينا شيء، وإنما هي آثار مروية. هو يقول صاحب الفتح، وأما صيغ التقدير فأصح مورد فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. هذا هو الذي صح ونقع عنه أثر عن سلمان. وعن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر في رياض في كتاب العدن من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم، وهو قول الشافعي وزاد ولله الحمد. الشافعي زاد الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر كبيرا ولله. وقيل أكبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وقيل أكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن مسعود نحو وذي قال أحمد إسحاق. وقد أحدث في هذا الزمان زيادة بذلك لا أصل لها، زمن حبيب بن حجر. يقول ما عدا ذلك الذي سمعتموه ما ثبت من شيء. والحاصل أنه لم يثبت في مع صح لديه من الرفوعات ما فيه، إنما هي آثار منقولة، والاقتصار على ما صح عن السلف أولى الاقتصار. وأما النقل مثلا يتعين ذكر مخصوص بحيث أنه يكون مرتبا أو متبعا، هذا مما لا ينبغي، فكل ما ثبت عن السلف وعمله. والسنة المنتظر قال حدثنا أبو نعيم الفضل الدكي قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار هجرة قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه ونحن غاديان أي سائران من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكبركم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، من شاء يلبي ولا أحد ينكر عليه، لأنه سنة. ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني من شاء يكبر ومن شاء يهلل. ومعلوم أن التلبية هو أفضل الأذكار في تلك الأيام، لكن التكبير أيضا مشروع، ومن شاء زاده ومن شاء اقتصر على التلبية. وأما التلبية فشيء متعين. وفي السنة المتصل قال حدثنا محمد، محمد هذا الظاهر أنه يقال أنه البخاري، لكن يعني بعضهم قال أنه محمد صاحب الفتح هنا محمد، وذلك بعض النسخ عن أبي ذر وكذلك ريمة وأبي الوقت حدثنا محمد غير منصور. وسقط من رواية من الشبوية ومن السكن وأبي زيد المروزي وأبي أحمد الجرجاني. ووقع في رواية الأصلية عند بعض عن بعض مشايخه حدثنا محمد البخاري، فعلى هذا الواسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه. وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة، وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانا. والراجح سقوط الواسطة بينهما